طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في توريث ذوي الأرحام أن لهم أحوال خمسة مع أحد الزوجين، إما الزوجة وإما الزوج، إما الزوجة وإما الزوج. الحالة الثانية، مرت معنا الحالة الأولى. الحالة الثانية، جماعة يدلون بشخص قد استوى إرثهم منه، جماعة يدلون بشخص قد استوى إرثهم ماذا منه، فيعطى يعني ماذا أحد الزوجين فرضه، والباقي يرثه ماذا من كان معه. وكيف يجي الطريقة؟ استأتي إن شاء الله ذكر مسألتين أو ثلاث من المسائل. عندنا جماعة يدلون ماذا بشخص قد استوى إرثهم منه، قد استوى إرثهم ماذا منه. أول ما نأتي فنعطي الزوج أو الزوجة ماذا فرضه، والباقي يرثه من كان معه. مثال الأول، إذا مات الميت وترك ماذا زوجا، يعني الميتة الزوجة ماتت وتركت زوجها وثلاثة أبناء بنت ابن، ثلاثة أبناء بنت ابن، وعند من السؤال ثلاثة أبناء بنت ابن وزوج، عند من عندك ها الزوج النصف، يعني بمعنى أن هؤلاء وإن نزلوا إلى الفروع ما لهم معنى، ذوي الأرحام ما يؤثرون عليه، وإن نزلناهم منزلة ماذا من أدلوا به، لأنه في الأخير كأنه ماذا ماتت من بنت الإبن، وبنت الإبن تؤثر على الزوج، صح ولا لا؟ تؤثر لأنها من الفرع الوارث، لكن ما دام أنه من ذوي الأرحام ما يؤثرون عليه، فيأخذ فرضك كاملا، فيكون الزوج يحصل النصف واحد على اثنين. نعم، الباقي تكون المسألة من اثنين، واحد نعطيه الزوج والواحد والثاني. طيب الآن هؤلاء هم ثلاثة وهذا واحد، مسألة تحتاج إلى تصحيح، هذا واحد وهم ثلاثة، ننظر بين الواحد والثلاثة تباين، فنأخذ عدد الرؤوس الثلاثة فنجعله اثنين في أصل المسألة، اثنين في ثلاثة بستة، اثنين في ثلاثة ماذا بستة، ثم نخرج من نصيب من الزوج، كم نصيب الزوج من الستة؟ أيوة، لأن الناتج عندنا ماذا اثنين في ثلاثة، فنأخذه من أصل المسألة، نقول ثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في واحد بثلاثة، واحد واحد واحد، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية عند من عندك؟ طيب، زوجة وخمسة أعمام لأم، زوجة وخمسة أعمام لأم، أيش العم لأم؟ من هو هذا العم لأم؟ أخو الأب من أمه، أخو الأب من أمه، هذا عم، يقال عم لأم، لكنهم الآن خمسة، خمسة أعمام لأم، فمات الميت وترك زوجة وخمسة أعمام، الربع، لأن ما في فرع وارث، واحد على أربعة، والباقي هؤلاء الخمسة الأعمام. المسألة أربعة، نعطي الأم الزوجة واحد، يبقى عندنا ثلاثة، ما تنقسم على خمسة، عدد الرؤوس خمسة وهذا النصيب ثلاثة، إيش بينهم؟ ننظر بنظرين، التباين والتوافق، فتباين بينهم، فنأخذ عدد الرؤوس خمسة فنضرب في كم؟ بعشرين. نعم، ثم بعد ذلك نصيب الزوجة خمسة في واحد خمسة، أيوة، لأن نصيبها واحد نقلناه بعد ذلك، لأن المسألة انتقلت إلى أنها أربعة، ثم خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة من ثلاثة، نعم خمسة عشر من ثلاثة، لأن ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، كل واحد نعطيه ثلاثة. الثالثة عندك، زوج وبنتي أخ لأب، زوج وبنتي أخ لأب، الزوج النصف، نعم، عندنا الباقي، مسألة من كم؟ من اثنين، نعطي الزوج ونعطي بنتي الأخ واحد، عندنا اثنتان وعندنا واحد، ايش نفعل؟ عدد الرؤوس اثنين فنضربه في اثنين في أصل المسألة، أصل المسألة عندنا من كم؟ الا عندنا من زوج، زوج وبنتي ابن، أصل المسألة من اثنين كانت، أيوه، في اثنين في اثنين من كم؟ اثنين في اثنين أربعة. طيب، ثم نخرج نصيب الزوج، نقول واحد في اثنين اثنين، ثم واحد في اثنين اثنين، واحد بواحد. هذه الحالة الثانية، جماعة يدلون بشخص استوى ماذا إرثهم من، أول ما نخرج نعطي الزوج أو الزوجة ثم نقول الباقي، فإذا كان ينقسم عليهم كفى الله المؤمنين القتال، من قسم نصحح، إذا من قسم يحتاج إلى تصحيح فلا بد أن نصحح الكسر، وإذا انقسم ما نحتاج إلى هذا الأمر بارك الله بقي شيء. يقول السائل أحسن الله إليكم امرأة حصل لها الخلع اختلعت ثم مضت مدة بعد الفسخ وبعد أن خرجت ذهبت الفحص الطبي فوجدت أنها حامل مع العلم أنها حينما وقع الفسخ لم تكن تعلم بوجود الحمل وإنما ظهر الأمر بعد ذلك، فما حكمها بعد أن تبين أنها حامل؟ وهل يصح الفسخ مع وجود الحمل وهي لم تكن تعلم؟ وإن لم يصح فما الذي ترتب على نكاحها؟ المرأة إذا خلعت سواء كانت حائل أي ما عليها حمل فعدتها حيضة، الحديث قصة برير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تحيض حيضة ثم تتزوج لها ما في إشكال. حالة ثانية أن تكون حامل يتضح أنها حامل، الخلع صحيح، الخلع مدى صحيح ولا إشكال، فتبقى يعني لا تتزوج حتى تضع الولد، وإلا فهي أجنبية عن الزوج انتهت، لأن ما هو طلاق، الخلع فسخ ما هو طلاق، فعلى هذا هي مخالعة، هي تعتبر ماذا؟ مخالعة، وتبقى هذه المدة لا تتزوج حتى يعني ماذا؟ تأتي بالولد، حتى تأتي بالولد الذي يلحق به الأول، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، لها أن تتزوج بعد الوضع ولو في نفس الليلة الذي وضعت فيها تريد أن تتزوج تزوجت لها ما في إشكال، لكن لا يقربها وهي حائض والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، هل صح أن يقال في أذكار الصباح اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك؟ اسأل عليش عن هل جاء وثبت هذا؟ ما أدري والله أعلم، محتاج نظر هذا، أنا نسينا الأحاديث اللي في الأذكار حق الحصن المسلم، مش موجود في الحصن حصن المسلم. يقول أحسن الله إليكم، هل هناك سنة في معاملة الشعر والأظفار المقطوعة؟ هل تدفن أو تحرق؟ هم يفضلون أنها تدفن، لأن قد سبحان الله يسحر الإنسان من طريق يعني أثر من الإنسان، شعره ثيابه أظفاره، هكذا بعض العلماء يستحسن أنك تجعلها في مكان، تجعلها في مكان محفوظ، يعني بحيث أنك ما ترميها في الشارع هكذا أو في القمامة، فقد تسحر من طريقها، فمسألة التحريق ما تحريق ما فيه، لكن الإنسان يعني يرميها في مكان حيث ما يعني تكون مخفية، تكون ماذا؟ مخفية، استحسان فقط، وإلا ما في دليل، وقطع أظافره فرماها في الشارع أو شعره كم الشعر عند الحلاقين، تحلق وتمشي تترك لهم. مثل هذا بعض العلماء يستحسن، يقول من خشي من هذا الأمر، وإلا ما في سنة في هذا، ما في سنة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقليم من أظافر وما ذكر ما يتعلق بأن تحفظ أو تحرق في، لكن بعض الناس قد يخاف أن قد يسحر من طريق أثر من آثاره، فقد يسحر، فبعض العلماء يستحسن هذا الأمر استحسانا والله أعلم. هل إكراما لها مثلا يعني فصل من جسد الإنسان؟ ما في لا في لها إكرام لها مثلا، يعني بعضهم يقول لا ترميه مثلا في المراحيض، هل صحيح هذا؟ ما في دليل، هذا أشياء مأمور بإزالتها، بقاؤها خلاف الفطرة وإزالتها هذه الفطرة السليمة، معنى أنها شيء مكروه يعني مستقدر، يعني ضحى في الدولاب مع العطر مع ليش؟ لا يعني مثلا المراحيض ارميها إذا ما تريها صحيح، لأن هذه لما تنزحها الآن حصلت الفطرة وبقاؤها خلاف الفطرة، معنى أنها أشياء متسخة، أشياء يعني لا ليست يعني من الأشياء المحببة، يعني تعتبر استحسانات. أيوة نعم يظهر الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا أمرت الدولة بوضع أرقام تسلسلية على القبور لكي تحتفظ بوثائق لكل قبر، فما حكم كتابة هذه الأرقام على القبور؟ ليش يعني أرقام؟ أرقام تسلسلية كوثائق لهذا القبور، أو يعني أمر من الدولة أن يوضع أرقام وتكتب أرقام على هذه القبور يعني كوثائق، لكن إيش يستفيدون منها يعني أرقام؟ هل يضبطوا أشياء يعني إذا عرف مثلاً أن دخل من خارج الله في راتب ولا في شيء؟ الله ما أدري، الله أعلم، هذا المسألة أول مرة أسمعها، بعض الدول فيها هذه عندكم ما في، من يدري عندهم هذه ها في كتابة عندنا ها، لكن ليش يضعونها مرقمة يعني يضعون علامة أيوة أن هذا قبر فلان؟ ما هذا أول مرة نسمع بها. يعني مثلا هل أخذ جائزة كما فعل حديث يعني ابن مضعون، عثمان بن مضعون وضع عليه قبر ليتعلم به قبره، إذا كان أجد هذا المعنى ما في مشكلة. لكن أحيانا قد يقال أنا أريد قبر فلان، أنا أجد يدخل في الليل ينزعه من داخل قبر، يذهب إلى هذه الأماكن يبحث عن الرقم، خرج الرقم يطلع، قد تكون فيها مفاسد هذه، الله أعلم. على كل هذه تحتاج إلى يعني كلام العلماء، أنا ما عندي في هذا، الله أعلم. أرك الله فيك. طيب ليش أشجار؟ عظم يزرع أشجار داخل قصر. لا للأجل القبر هذا. هم سيأتي معنا يستدلون بحديث عبد الله بن عباس شق جريدتين وكذا، هذه أمور مغيبة. أطلعه الله أن هذا يتعذب وهذا كذا، فوضع ماذا جريدتين لمدة معينة، ما لم تجيب إساء يحصل له ماذا التخفيف فقط، ما هو رفع العذاب عنه. بعض الناس شجرة وهذا يتوسع شجرة أكبر منها وهذه، بل بعضهم يأتي كل أسبوع يسقيها يظن أن الميت يبرد. مع الإنسان لا عمله، هذه كلها بدع خرافات، ولا الميت ما ينتفع بهذه. لو كان من أهل الإيمان والإخلاص والتوحيد والسعادة ما هو فيه نعمة عظيمة، إيش الشجرة هذه وإيش تفعل له مقابل أشجار الجنة الذي يراها؟ ولا شيء. وإن كان الثاني ما تنفع هذه الشجرة، ما تنفع لو وضع له بستان كامل على قبره، ما ينتهي. هذه من البدع. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث عبد الله بن عباس بارك الله فيه. إيش حد كما قلت لكم يرشون القبور هذه، يقول لك من أجل يبرد الميت أو ما أدري إيش، اعتقادها صحيح. بعضهم يجعل أشجار، بعضهم كذا، لما يشوف الحديقة هذه أزهار ويرتاح يشوف القبر، ما يدري إيش اللي داخل، ما يدري ما يعاني صاحب القبر اللي داخل. من الظاهر زينة وجمال ما في أشكال، ولكن الداخل الله أعلم كيف حاله. فمثل هذه من البدع، هذه من البدع والخرافات، من البدع والخرافات التي ليست لها أصل. أحيانا قد تضيع القبور بسبب أشجار، تدخل المقبرة كأنها بستان، هذه مقبرة ولا بستان من كثرة الأشجار اللي فيها. صحيح هذه المفروض تزال من أجل أن تحصل العظة، أنت لما تدخل ما عاد يحصل لك العظة بالنظر إلى المقبرة. استحسن بعض العلماء ألا تجعل لها سور، بحيث أن كل من مر يرى القبور يتعظ، عظة الإنسان ويدخل إليها في يرى القبور. أما مع البساتين مع الأزهار والله من المقبورين في نعمة، إيش نقاس هنا براء. صحيح تصل عنده أشياء من أجل الكلاب، ما يحتاج مثل هذا. مقبرة يعني ترفع قليلا بحيث أن الكلاب ما تدخل إليها، أو تكون كالشب بحيث أن الإنسان إذا مر بها يرى القبور، تكون مرتفع هذه الشبوك حفظا من الأغنام والأبقار ومن الكلاب حتى لا تدخل عليها. فيجمعون بين الأمرين، منها أن منظر القبور ما زال ما هو السور، والأمر الثاني حفظ لها من هذا الامتهان من بعض الرعاة يدخل بغنمه من كثرة الأشجار في المقابر، يقول لك والله مرعى هذا ودخل الأغنام فقد المقابر هذه. صحيح رأينا صلى الله عليه وسلم. طيب الله نمر.